فيما يقول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فعندما تميل الارض تحت اقدام الناس لا تجد بين الناس من يستطيع ان يحدد موقفه ولا مصيره فاذا حكم الزلزال مثلا يكون الجميع مأخوذين بدهشة المفاجأة وليس لأحد فرصة لكي يسأل غيره بل لا يخطر في بال أحد أن يسأل غيره عما يحدث العين التي تستطيع أن تسجل هذه الحركة يجب أن تكون خارج المجال وفي وضع معزول تماما عن تأثير يعني مجال هذه الأحداث أيضا العقل الذي صنع قصة جحا وهو يقطع الغصن في وضع معكوس أراد أن يقرب لنا هذه الصورة صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة في مجالها المعين كما دمت في داخل تأثير هذه الحركة لا تستطيع أن تكون على وعي بما أنت فيه جحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حكمية السقوط أو الوقوع الذي سوف يصير له ويقطع الجذع يقطع الجذع وهو جالس على الطرف الخارجي منه فلا شك أنه إذا ظل يمشط هذا الغصن سوف يقع في الأرض حتما فإذا مر به الحد يمثله إلى هذا المصير الذي انتهى إليه فعلا بعد قليل فإنه يعني يرغب ويعبو خلفه قائلا لقد استطعت أن تتنفى بسقوط قبل أن يحدث فلن أدعك حتى تنبئني بنهايتي متى أموت فهو لم يأتيه بشيء عجيب كل ما اختبر أنه كان خارج دائرة التأثير بحيث أنه متحرر من تأثير هذا المجال ويرى الصورة من بعيد لا يستطيع أن ينبه إلى الخطر هذه الصورة تمثل واقع المرأة المسلمة في هذا الزمان، تمثل واقع كثير من يعني قطاعات الأمة، ومن ثم نحن دائما يعني نقول نحن نطالب أن نرتقي إلى مستوى الثلاث الصالح رحمه الله تعالى، لماذا؟ لأننا نطاق صورتنا إذا استنشقنا الهواء النقي وعدنا من جديد لتجديد هذا الهواء بأن ننقل أنفسنا من السموم التي لا تنفسه عليه النهار، لا يستطيع احد ان لا يتنفس رغما عنه اذا مشى في الشارع عندما تنفس سموم سموم الرصاص المنبعث من عدم السيارات وكل انواع السموم الاخرى، الشارع هذا لابد ان يتنفس هذا الهواء، فبالتالي هو شارع هذا يتاثر بصوره او باخرى وان تفاوتت درجات التاثير طبقا للمستوى العلمي للانسان او الفكري لكن لا يخلو او لا يكاد احد ان يخلو من تاثير هذا الجو من حولنا فأقرب مثال أيضا يصور هذا الصورة هؤلاء الذين يعني يجلسون في الغرف المغلقة في الأرياف مثلا في مثل هذا الدرج القارب ويشعلون الفحم هم يريدون الاستشفاء من هذا الفحم ثم إذا جلاب الأول سوي كربون هذا الثاني القاتل ينبعث رويدا رويدا حتى يستنفذ كل الأكسجين مثلا فيحرقون بسبب هذا الأمر فإذا قام أحدهم قبل الوصول لمرحلة الاختناق وهو لا يشعر إذا قام وفتح النافذة التي يدخل الهواء النقي تعود إليهم الحياة من جديد فالهواء الذي نعيش فيه يقدرنا على أن نتنفس هذه السموم القاتلة السموم في العقيدة السموم في المنهج في كل شيء سموم وانحرافات عن الشريعة المطهرة فإذا فتح لنا شخص يعني نافذه يمر منها الهواء النقي يعني نافذه الى عالم الثلاث اصالح الذي كان على اكمل صوره يعني أراد الله أن بشر أن يكونوا عليه. وهي خير أمة صورة خير أمة في الناس حينئذ هذه طريقة الاستيقاظ من الهلاك الذي حتما سنصير إليه إذا استمرنا في تنفس هذا الهواء المسموم أو إذا استمرنا في نشط الغصن من الجهة الخارجية بحيث مكان نهمي يعني عما قريب إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فالمسلمون الآن وبالذات في قضية المرأة هناك انتفاع محموم وراء شيء لا يعرف ما نهايته. واقع يدور بنا كما تدور الراحة ولا يتاح أن يتخلص من ضغطه إلا من استطاع أن يعدل نفسه عن مرتبته بحقارة فكرية وعلمية مدولة بالمقاييس الطوارئ التي تدفعه إلى يعني مواقع الخطر. في قضية المرأة بالذات من القضية التي شرعنا في الكلام عنها الأسبوع الماضي المؤلم في هذه القضية هو أن المرأة رضيت أن تؤلف نقطة الضعف فهي ملقية بالنبيها إلى التيار يقذف بها حيث ابتدأ وثار دون أن تفكر بالمقاومة وأصبحت كل طاقتها موجهة للدفاع وراء هذا التيار. أصبح يعني مثل حجرة الانفجار في محرك التيار تدفع وتدفع لكن لا تدري أنها في النهاية سوف تنتهي إلى الهلاك. تبع الاستخفاء بالمرأة مداه حين صور لها أنها بهذا المسلك ترتفع إلى أعلى وأعلى من يدون عدة المرأة يدون جيش المرأة يدون تحرير المرأة الرقي بالمرأة حتى شدة تركيز السموم إذا فتحت الآن قضية تعدد الزوجات هذه يمر لها الإجراء أو نوع من الاحتقار للشريعة نفسها فيقع الناس في مطبات الكفر دون أن يشعر لأن الإجراء حكم شرعي أمام الله سبحانه وتعالى أو الطعن فيه أو نفسه هذا مخرج من الملة لا يختلف في هذا إكمال على الإطلاق. فأصبح الناس يقعون في هذه المطبات المملكة دون أن يشعروا بالمصيبة وهو الإنسان ممكن لا يعد زوجته حر لكن أن يعتقد أن هذا فيه هذا المرأة واحتقار لها أو يطعن في حكم الله سبحانه وتعالى الذي نص عليه القرآن الكريم فهذا سقوط فيه هواية الكفر. وهذا كله بسبب هذه السموم الذي نتمسكها ليل نهار ونحن لا نشعر بالهلاك الذي نحن على وشك يعني الوقوع فيه. طبعا في أي شريعة إسلامية أو معاداة المسلم لأجل تمسكه بدينه إن الذين أجرأوا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكرين وإذا رأوهم قائلين إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حاسبين حاسبين. فالمرأة التي تخدع ويصور لها أنها بهذه الأشياء ترتفع إلى أعلى وإلى أعلى هي لم تظلم في الحقيقة أن هذا الارتفاع إلى أعلى ليس نوعا من التثاني والرقي والتحرير الى اخره وانما هم يلعبون بها كالكره الطائره تتخارقها ايدي اللاعبين فتتهادى في كل اتجاه ولعلها مع ذلك لو نطقت لفخرت بانها ترفع على اكف المعجبين الى اعلى. لا نرى المراه المعاصره الا من رحم الله بالاعراض عن دينها قد يلتمس لها بعض الناس عذرا لنقص عقلها او ضعف دينها لكن ما عذر الرجال الذين استغلوا نقصها فنقصوا عنها عقلا ودينا ايضا وراحوا يدفعونها باصرار الى هلاكها بما يخالف العقل والنقل والفطره. جاء اليوم الذي يدفع فيه الرجال زوجاتهم وبناتهم دفعا الى افعال هي مصادره مصادره صريحه وقاطعة يعني حكم الله سبحانه وتعالى ولشريعة الله. فلا شك أن الحديث عن المرأة وعن أوضاع المرأة هو حديث لا ينتهي لأنها بالفعل هي نقص البشرية والذي يعني لابد أن نركز أو نلفت النظر إليه هو أن الكلام على المرأة ووضع المرأة إنما ينطلق بصفة ما مسلمين حريصين على التناصح مع أخواتنا في الإسلام حريصين على صيانتهن وحمايتهن. يعتاد بعض من يسمونهم الأدباء والمفكرين إلى أن يصنفوا لها مسلسلين فكل من وافق أهواءه وسار في رجاله فهو صديق للمرأة، وكل من خالفه فهو عدو للمرأة، يمكن يقول عليه لقب عدو للمرأة لأنه يعني لا يوافقه في يعني ضلالته. عملية موضوع عدو المرأة أو احتقار المرأة أو إلى آخره يعني في الحقيقة لا يتصور أبدا أن يكون هناك إنسان سوي ويكون عدوا للمرأة، لأن أي قائد الذي سوف يعديها فهي أمه أو زوجه أو ابنته أو أخته أو قريبته، كيف يكون الرجل أو المسلم يعني إيه عدوا لهؤلاء؟ كذلك هؤلاء الذين يدعون طلاقة المرأة ويقومون على دعوة تحريرها ويأخذون تجمعاتها هم في الحقيقة ألد أعدائهم، لأنهم يتاجرون بقضيتها ويستفيعون من خلالها ويمولون على ضحاياهم بتاريخ المصطلحات الخاضعة. وهذه المصطلحات الخاضعة البراقة تحرير المرأة من ظل التقدم التحفظ إلى آخره هي في الحقيقة مثل كافر الدخان الذي يطلقه المحاربون ليغطوا الزحف حتى يتمكنوا من الزحف واقتحام الحصون، ثم لا تلزم النفوس الضعيفة أن تفر صريعة تحت مطارق أوهام الحرية وأوهام التحرير. وأكثر الورق وتجسدت في على عين هؤلاء الأنصار وهؤلاء الأصدقاء في معاني طريفة من الفوضى المنظمة والمنمقة. ترقت المفاهيم الآن في مثل هذا العالم الفسيح حتى أصبح كل ذي بصيرة يملك من قوة الحد ما يتنفس فيه اليد السوريوية واليد اليهودية وراء انهيار صروح الأخلاق في كثير من الأمم. فلا شك أن هذه اليد مختفية بالفعل وراء كثير من القضايا الاجتماعية وقضية المرأة بصفة خاصة. هناك يعني أمر مقصود لكي تثبت المرأة الثقة بنفسها ومقوماتها وتثبت المرأة مكانة الاعتداد بانتمائها الإسلامي وتنويه هوية المرأة المسلمة بحيث تدخل بدل دين الإسلام تدخل في القومية العربية للنساء، قومية الإنسان العربي، كأن النساء دول قومية خاصة بهم هي قومية النساء. تتراجع في هذه القومية جميع أنواع روابط الكفار، لا يسألونها دين ولا لون ولا عنصر ولا جنس ولا إلى آخره، إنما يدل جميعا في هدف واحد هو مواجهة عداوة الرجل المطلق والتمسك بالقومية الإنسانية. فكان في بداية حركات التحرير كنا نقرأ دائما جرائد تهلل عشان في واحدة في مثلا في الهند بدأت تشتغل وهي مثلا المرأة بدأت تشتغل كذا، أو واحدة في اليابان تشتغل كنافة، أو واحدة هي المرأة احترمت الجاز. فيسخرنا لأي نوع من الأشياء الغريبة أو الجديدة فيتبطل الجاز في حق المرأة. حتى كانت كثير من النساء بالذات السياسيات وقتها يعني زوجات وقتها أمريكا وغيرها يتحركن في داخل بلاد العالم الإسلامي على أساس أنهم أصحاب رسالة، أصحاب رسالة دينية ومقدسة وهي الأخذ من يد المرأة المسلمة وتحليلها من قيود الإسلام وانعتاقها من هذا الظلم إلى آخره. فيعني فكأن النساء كلهن يعني لهن قومية واحدة هي القومية النسائية. ممكن تفتح المرأة بالتبرير القومية النسائية أمام كل شيء، أمام دينها، أمام وطنها، كما حصل إذا رجعنا تاريخ هؤلاء المحافظات الأوائل نجد كيف كنا يستمتنا في الإنجليز ضد بلادهن، كيف كنا يستمتنا في لحظات الاستعمار ويتأمرنا على أوطانهن. فلأن ليس قومية النسائية، كل النساء شيء قومية واحدة، وكل الرجال حتى بني جلدها وحتى يعني بني وطنها هؤلاء أعداء لأنهم يقفون أمام يعني أهوائها. فإذا المقصود اجتذاب اجتذاب الظروف التي ترفضنا في أعماق التاريخ برسالة المجد الإلهي التي جعلت من أمتنا خير أمة أخرجت للناس. فأوضاع المرأة منذ زمن هي ليست الآن حديثة، لكن حصاد ذلك صارت المرأة في مهب الأعاصير ترك دماغها للأمواج تقذف به حيث يشاء أولو الأهواء. فالتقطنا يعني هو يدنا المميزة وبدأ كل ما نستطيعه هو تقليص هذا الغرف الذي آمنا بتفوقه وأقبلنا معه وراءه دون معه. فإذا نحن في تفوقنا مع الغرف أسرع منه هبوطا إلى الحضيض، نحن أسرع ولذلك وصلنا إلى يعني حالة في بعض المقاطع لم تصل إليها حتى يعني أمريكا، حتى إن في بعض المقاطع أنا لا أدري الوصل هناك إلى ماذا، إن بعض الأفلام المصرية رفضتها أمريكا أن تصل هناك لأنها تؤثر على أفلام الشباب الأمريكية. واضح؟ ويعني أمثال هذه الإجراءات يعني تذكرنا بمرحلة من المراحل قبل اليهود ما يعني يؤثروا على أمريكا في الحفاظ الذي وصلت إليه. كان هناك سنة قانون في سنة 62 تقريبا أو قبل ذلك، سنة قانون يفرض على المرأة ألا يجيب كعب حذائها عن مقياس معين حتى كان رجال الشرطة. طبعا بالمقاييس الحديثة هذا التدخل في القضية الشخصية، لكن هم الوقت حتى العراق والسوريين كانوا مضبوطين غاية الانضباط قبل أن يدمر عن اليهود بالصورة المعروفة. فكان رجال الشرطة يعني الرجال يحملون معهم من شر، كل رجل الشرطة معهم من شر يرفع كل دليل عن المباح من ارتفاع الكعب والحذاء. وفي سنة 62 صرح كينيدي بأن مستقبل أمريكا في خطر لأن شبابها مانع منحل غارق في الشهوات لا يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، وأنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون للتجنيد يوجد ستة غير صالحين في التجنيد لأن الشهوات التي أغرقوا فيها أكسبت لياقتهم الطبية والنفسية. طبعا هذا قبل أن يطلعون إلى الأمريكا. وفي سنة 62 أيضا صرح خروشوف بأن مستقبل روسيا في خطر وأن شباب روسيا لا يتكلم على مستقبلها لأنه مانع منحل غارق في الشهوات. في سنة 1964 أثير التصويت ضجة كبرى عندما وجه 40% من الأطباء المرموقين مذكرة إلى الملك مجموعة مجالس يطلبون فيها اتخاذ إجراءات للحد من الفوضى الجنسية التي تهدد حقا حيوية الأمة وصحتها، وطالب الأطباء بسن القوانين ضد هذا الانحلال. يعني إن انطلاق الأطباء لما كان معهم بقية من العقل كانوا يتخذون إجراءات من أجل الحد من هذا الانحدار. في فرنسا أعلن المارشال بيتان عقد هزيمة بلاده أمام الألمان في الحرب العالمية الثانية. أعلن أن تلو الكارثة انهيار فرنسا أمام الألمان بسرعة غير متوقعة يعود إلى الهجوم، وأصدر تشريعا بشر من البشر والحرب العالمية الثانية أصدر تشريعا يحدد للمرأة قيادة زوجها وأكمامها مقاييس الثوب الطول والأكمام بشكل يستأصل جابرا الفتنة. حتى نيريري الكتيك اللي هو كان يحكم تنزانيا فعل بالأمس القريب شيئا قريبا من هذا اتفاق الإجراءات. طبعا ده برضه يعني كان تصدير بدأ يقول من 30 سنة أو شيء من هذا. وكانت قوات الشرطة في العراق سنة 1968 كما يحكي من أقام هناك في تلك الفترة سنة 68 كانت تتبع النساء اللاتي ترتدى ثيابهن فوق الركبه وتضاربهن، فإن لاتت المرأة بالفراش وإلا قام البوليس بإغتلال كافها وقدمها بجهاز أزرق عقوبة لها على ذلك. فكان يمشي رجال البوليس بالجهاز الأزرق ولا الرقاب إذا أمسكوا المرأة التي خلفت، يعني لا يرى إلا كبرى بالسخرية التي يسخر بها بعض العالميين من كلام الفقهاء في كتب الطب في معاقبة المرأة التي يعني تخرج عن حدود الشرع. هذه الإجراءات تمنع البشر بمجرد العقول، فما ذلك لمن يستنير يعني بنور الوحي. فلا شك أن المسلمين أولى من هؤلاء القوم يعني وأحرص على هذه الأداء. فإذا عودة الإيمان الذي لا يتزعزع بتفوق الغرب حتى أصبحنا نعدو وراء وجود بعض، فإذا نحن أسرع منه هبوطا إلى أسفل، لأن من لا أترك عن الأرض إلا هذا الجانب فقط. أما من حكم الأرض تفوت العلم والتكنولوجي والجد في العمل حافظ على الوقت كثير من الأداب الحسنة، هذه لا يلتفت إليها على الإطلاق، وإنما فقط يعني تمرر إلينا هذه الأشياء. فنحن نتلقى كل أفضائهم الاجتماعية بالقبول والتطبيق. لا شك أن عندهم كثير من الأشياء هي من أبدع ما امتنع التقدم البشري، لكن نحن أيضا نتلقى كما ذكرنا كل ضلالاتهم وأخطائهم بالقبول والتطبيق، حتى أن بعض الناس لا يطيق أن ينتقد الغرب، لا يمكن أن ينتقد الغرب لأن الغرب لا كل شيء عنده فهو مقبول، كما قال أرى قبلي أحمد وهو أحد ولاة الكماليين الأتراك، قال لقد قررنا أن نأخذ كل ما عند الغرب حتى الملذات التي فيها معادن والالتهابات التي في رئيهم، يعني هذا هو المنطق الذي وذكر عن نفس المنطق الذي لا يزال طه حسين من قبل ان الطريق هو ان ناخذ كل ما عند الغربيين وناخذ كل ما في اوروبا من خيرها وشرها حلولها ومرها وان نسير خيرا بالاوروبيين ونتمسك بهذه، يعني بعباره اخرى عندهم خير لهم هؤلاء الكفار. لا شك ان يعني كما يقول الشاعر متى يبلغ البنيان يوما كما له اذا كنت تبنيه ورجلك يهدمه. لا شك ان الهد والانحراف دائما اسرع اسهل، الهد اسرع من يعني البناء والانحراف ايضا من الصعود. وقد يقصد الانسان اذا كان ياكل من السفح يعني صعب جدا في نقطه الخطر وتكون لها كفه، لماذا؟ لانه اصلا مستمر بسرعه من الانحراف من هذا المنحرف، ولا يستطيع ان يتوقف فضلا عن هذا، تاخذه بالصعود كيف هو منحدر مع الهويه كما قال الشاعر مصورا هذا المعنى، سبل الغد سهله وسعاده وطريق الهدى ككهف الخياط، مصعد شقا لا تكلفه الدبله الا مضروبه بالصراط. يعني لابد من ما عبر عنه عثمان رضي الله تعالى عنه في قوله ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران. قران واسع الايمان، نعم حسب ايمان وتقوى كل انسان ويقين، لكن لابد من واقع الامر لان من لا يندمج تلقائيا يحتاج الى ان يزرع بقوه السلطان. ان الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقران، فلا بد من الاقصار او القوه او الاكرام كما تحدث في اي اجراءات قانونيه تقف في وجه اي نوع من الانحرافات او المظالم. سبل الغي سهله واسعه، ولذلك يعني دخول النار سهل، من اراد دخول النار سيكون سهل جدا عن ان يدخل النار، لماذا؟ لانها حفت في الشهوات، ودخول الجنه صعب يحتاج الى مجاهده ولانها حفت في المكانة، الأمور التي تتعلم من النفس أو التكاليف يعني الشرعية التي لا تخلو من بشر قديم في حدود طاقة البشر. سبل الغي سهلة وسعة وطريق الهدى كتمر الخياط، مصعد شقا لا تكلفه الضمان إلا مضروبة بالصيام، لا تصعد إلا بأن تزرع. ولذلك قال حكيم العرب أكثر قديما إن إصلاح فتاة الرعية خير من إصلاح فتاة الرعية، ولذلك أيضا بعض العلماء كان يؤكد بضرورة اجتهاد الدعاة دائما لإصلاح يعني الحاجة، لبعض الناس تظن أن رحمة الله سبحانه وتعالى بأيديها تحت الرحمة، وبعدين باتوا دعاء لا يتوافق، لماذا؟ وقد ينكر على بعض الشيوخ الأفاضل أحيانا في بعض البلاد أنه يدعو بالصلاح والصلاح للبطانة وكذا، هذا ليس تدلكا وهذا ليس نفاقا، وإنما هذا هو يقين بأثر الدعاء في تغيير أحوال الناس أجمعين، فقلوب العباد غير الصعيد تقدر الرحمة، قد يكون أحد أسباب تحول قرن هؤلاء الناس أن يدعى لهم بإخلاص، فإن الإنسان يدعو ذلك كان بعض العلماء يفضل الدعاء لمن يكونون يرون الامور من الدعاء اللي الفضيل للذات او النفسي او الخطابي، لماذا؟ لان بصراحه هؤلاء يطرح يعني كتبت ابواب كثير من الاشراف او الشروط ولتنفتح ابواب اخرى، واحد الله وتعامل بالذي يملك ان يحل وعاءه، قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم خشيه الانفاق، وكان الانسان قد وفاه تهيج من الانسان يدعو سواء في خطبه في ذاته او في غير ذلك من المحافل لصلاح هؤلاء، بالعكس هذا مقصود شرعي يعني يجزى منه يعني البيت القريب. فحينما يجتهد يعني الدعاء الى الاسلام والى الشريعه في الدعوه الى الرجوع الى حقيقه الاسلام ثم الى يعني شرائع الاسلام، فهم يخاطبون احد رجلين، اما انهم يخاطبون كافرا مكذبا، فهذا تنصب المهمه الاولى الى ابو في دعوته الى التصديق والاقرار بحقيقه التوحيد وحقيقه الرساله، فهذا هو المطلوب معه. لكن ان ندخل مع الكافر الذي لم يدخل في الاسلام اصلا في تفاصيل الاحكام الشرعيه هذه مثلا لا تثمر وقد يزداد عدوا وعنادا. ولذلك يعني حينما نتناقش مع الانسان هؤلاء الناس يحاول ان يستدرك بالكلام في القضايا الفرعيه، فالمحسوبه هي كلها من تعدد الزوجات والبنات الى اخره. فالمفروض ان تقول له يعني لو ان هذه العماره غلبتنا لم كان لا نستطيع ان نتكلم عن تفصيل الحكمه في الشقه في الدور العاشر مثلا قبل ان ندخل في باب العماره. فباب العماره هو لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا شهد شهادتين حينئذ نتكلم بعد ذلك في هذه الاشياء. اما ان يستدرجك يا انقذ طاقتك في مناقشه بعض القراءات، القراءات امرها سهل لان افضل ما فيها اذا كنت على يقين ان الله الذي امر وان الله الذي شرع فليس للمؤمن خيار امام الله تعالى بامر الله، وما كان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون له الخيره في امره. هذا هو قانون الايمان، سمعنا واطعنا، لكن القضيه تبقى ايه؟ هل هذا كلام الله ام لا؟ هل هذه شريعه الله ام لا؟ ولذلك يعني من الامور العسيره جدا ان نجد من ينتقل للاسلام ثم يقع في حكم شرعي سواء صراحه او بنحل القول كما هو شان المنافقين الذين يريدون ان يفعلوا، لكن لجبنهم ولقولهم لا يجرؤون على ان يجاهدوا بذلك، فيبدأون بيخلي الكلام على لسان غيره، رساله للمراه مجهوله، امراه دقيقه، لا اب ولا ام ولا اسم ولا احد يعرف عنها اي شيء، ثم تطعن بهذه الطريقه وتفتح باب الطعن في شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو سبيل الايه؟ الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم ولا تعرف انهم في لحم القول، لا نعرف الغريبات، هناك على ناس تكشف مكنون القلب وهي مثل هذه يعني المواد. اما الطرف الثاني ممن يخاطب بدعوة الاسلام فهو المؤمن المصدق. واجبنا اذا ابوه اقامة الدليل على ان هذا حكم الله وان هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب المجيد ومن السنة المطهرة. ما دمت تتابع الاسلام وتقبل القيام بحكم الله سبحانه وتعالى فحينئذ ليس لك غير ان تقول سمعنا واطعنا. سمعنا واطعنا، لكن واحد يقول لنا الحجاب مثلا فتقول اقتنع حوالي وبعدين السموم كتير جدا والحاح عليه الحاح. فان الموضوع الحكايه لا ترى في المسلوب ابي رابطهم ده بيكبروهم ده طريق وطريق، واحد يقول مثلا دول بيشعر يتطالوا كما بعض الشيوخ من النساء يتطالين اموالا من كذا وكذا علشان يعني حتى قبل الحجاب تدفع، واحد تقول بالعرض عليا ومبالغ كذا من اجل ان اتحدث. محاول تصوير الانقياد بحكم الله سبحانه وتعالى انه عمليه يعني استغلال يعني ايه ماديه. او ان الاولاد او الطالبات يعني يلبسوا الحجاب ليس عن اقتناع، طب هي حتى لو مش غير اقتناع ليست هذه الفتاه ماموره بطاعه والدها وليست مسلمه ماموره بطاعه الشرع وان تكون سمعنا وطعنا، لكن اي دوله لها قانون يحترم هذا القانون. فنحن المسلمين قانون من القران والسنه، فاذا كان هذا حكم الله سبحانه وتعالى والانسان امن على نفسه بالشريعه فلا يرضى ابدا في مخالفتها جهرا جهرا. وهذا لا يتطابق مع قول الله تبارك وتعالى لا اكراه في الدين. هذا في بحق من؟ بحق من لا يخرج الإسلام. بحق من لا يخرج الإسلام لا إكراه في الدين، لا يجبر الإنسان على الدخول في الدين وطلبه غير مطمئن بالإيمان، لكن يعرض عليه الحق وتقام له الأدلة وتقام عليه الحجة. لكن هذا المسلم له أن يمتنع عن شعائر الإسلام أو عن أداء الزكاة أو عن الصلاة أو المقطع عن الحجاب إلى آخره، ويقول لا إكراه في الدين، لا ذلك هذا للكفار. لكن متى ما شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن القرآن كلام الله وأن السنة وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ واجب أن تنقاد لهذا الحق وأن تلتزم هذه التشريعات، ولا يجوز أن تقول لا إكراه في الدين، لأنك دخلت الدين، فدخول في الدين يعني الالتزام بأحكامه. فما يصلح للمؤمن أن يقول أتوقف عن هذا الحق حتى أقتنع، أقتنع الأول. ونحن ذلك من هذه يعني الحجج. فالذين يطالبون بحكم الله وتحكيم شريعه الله في هذه الامور هم لا يحكمون اراءهم لا في قضيه المراه ولا في اي قضيه اذا كان الله سبحانه وتعالى قال فيها قولا او حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها حكما، وانما شعارهم كما قال الله سبحانه وتعالى وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله تبارك وتعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك يجب على أي إنسان دعي إلى حكم الله في خصومة أو في أي موقف من المواقف يجب عليه أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يتصور بالعبارات الفظيعه التي قد تاخذ الى الكفر، لكن متى ما دعيت او قيل تهيا الى حكم الله فلتقل سمعنا واطعنا، او اي عباره فيها احترام وتعزيز وتوقير، كان تكون على العين والراس او نعم وكرامه او سمعنا واطعنا او رضيت بحكم الله الى اخر هذه العبارات، لكن ان تتصورها بعباره فيها رفض لحكم الله فهذا من اخطر الاشياء على ايمانك. ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين هذه الله ورسوله. فيعني الداعون الى التزام شرع الله عز وجل لا يحكمون اهواءهم بل يحكمون كلاما عليه الخبير الحكيم سبحانه وتعالى. حينما يحكمون هم لا يحكمون مع الرجل ضد المراه مثلا ولا لمصلحة المرأة ضد مصلحة الرجل، لأنهم يعني يصدقون بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. فهذه الصورة التي يراد أن تزرع زرعا لم يكن شعر زرعت للأسف الشديد خلال هذه الفترات المتأخرة، ليس يعني مسألة زرع بذور الشقاق بين الرجل والمرأة، وإن العلاقة بين الرجل والمرأة هي مواجهة يعني إيه يعني مواجهة وصراع، من الأصل هو الصراع بين الرجل وبين المرأة. كذلك أن يقع في أوروبا وأمريكا صار هناك صراع، تنتمي علاقة دائما على الصراع بين الرجال والنساء، حتى وصل الأمر في بعض البلاد أن تشارك منظمات رجالية تدافع او تطالب بحقوق الرجال ضد تسلط المرأة، ضد تسلط النساء. حتى نوع من التسلط حتى ان الرجال هم دلوقتي المستضعفين ويطالبن بقى بحقوقهن. ذاك تسلط المرأة. تجدون هذا طبعا يعني لو الوصف ينافي امثله كثيره جدا. يعني مجرد ما واحد يطلق هناك مثلا في الغرب مثلا اول ما يطلق كل شيء بالنص حتى نصه يتقسم نصين. كل شيء بالنص، الاموال بالنص، الدخل بالنص، املاك بالنص الى اخره، بغض النظر مين ظالم او مين مظلوم او يعني نحو ذلك. هذا ليس في صالح الرجل المسلم ولا المراه المسلمه ان يتحاكما الى غير شرع الله تبارك وتعالى. فالمراه بالذات اذا سارت في الطريق الذي يوجب لها اعداد دينها لن تكسب شيئا وانما تخسر كل شيء. الله سبحانه وتعالى خلق المرأة لنفس المهمة التي خلق من أجلها الرجل، لأن كلاهما داخل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأمرق الله عز وجل تعالى بتحقيق كل منهما لهذه المهمة، لن ينجح الرجل أو يسعد أو تسعد المرأة إلا تحقيق هذه العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني نحن إذا أي إنسان اشترى جهازا يكون معاه كتالوج يقرأ التحذيرات وتثبيت استعمال الطريقة الصحيحة وكيفية الصيام إلى آخره، وإن لا يصلح لإيه وما يصلحش لإيه ويتقرب منه إيه وما يتقربش منه إيه إلى آخره، كيف نحذره؟ وكل احتياطات للمحافظة عليها لتأدية المرض. ولله المثل الأعلى، فإذا كان يعني نحن نطبخ لمصمم الآلة إذا أخبرنا بهذه الأشياء كيف تعمل وكيف تسير بطريقة صحيحة. فولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وهو اللطيف الخبير. فحينما يأتي الإنسان يتكلم عن الاحتياطات التي شرعتها الشريعة الإسلامية لحماية المرأة من الآخرين وحماية الآخرين من فتنتهم، تجد الألسنة الطويلة التي تحت المخص أو المخصين تتطور على شرع الله سبحانه وتعالى، هذا تطور هذا كما إلى آخره. أي إجراء من الإجراءات الذي أتمناه قبل من نظام الأفلاك الشريعة بين الرجال الأجانب والنساء إذا تكلمت فيها بطل هؤلاء نفس الشيء من هذا الكلام فتطول الألسنة على شرع الله سبحانه وتعالى. تقريبا أيضا الرابع، لأن الرابع هكذا يقول وخير الهدف هاته الرابع. واضح؟ طيب نفس الرابع إيه الفرق اللي نطلبه من موضوع الأعراض وموضوع الشرع وموضوع العفة؟ ما الفرق الوقتي المعروف الخلالي من هذا الأمر؟ لما تلقى الخطبة الأول لا يكون أصلا الأول كلمة الأول والشرع هذه الأشياء لا يعرفونها حتى تشعر منها جميع لغات الأوروبية كلمة الأول ليس لها مواضيع. إذا اجتهدوا يحاولون يطلبون ان كلمه معناها العفه او كلمه معناها الشرف، لكن كلمه العفه بكل ابعادها العظيمه لا تعرفها لغه من اللغات غير اللغه العربيه، ولا تكتب لنا عليها غير اللغه العربيه كما يعني يدل على ذلك من تقرا هذا الامر. نفس الغربيون في شيء لا معنى له قيمه، يعني العرض والشرف ليس له قيمه عندهم، والانسان عندهم يملك جسده يفعل ما يشاء حتى تكون المراه زوجها والعكس والمحلال المعروف نكاح المحارم وكل هذه الاشياء. بناء على هذا الامر لا يحكم عليه ولا يشكر عليه ولا يمكن حر ان يعيش كالبهيمه ما في ذلك يعني يتساوى مع اخيه الحيوان. لكن في شيء لا يهم عنده قيمه مثل الاموال، ان كان الاله يعبدونه من دون الله ان كان الاله لهم قيمه تجد يحتاطون له اشد الاحتياطات. ها؟ لان هذا الشيء له قيمه. مثلا إذا يعني الإنسان راح يتعامل في بنك مثلا بيكون فيه حراسة في الأول على البنك في الدخول ما بيكونش باب مفتوح لأي مكان ثاني، لا يكون باب ميلات الطريق وعدم كان يسمح بيكون شخص واحد فقط ما بيكونش باب كتير. واضح كده مراتب الجزئية مراتب الأمن مثلا زجاج مقاوم للرصاص خط احمر لا تفعله بحيث ما يكتملش اكثر من واحد امام الموظف، الموظف نفسه ما يقدرش يفتح الاموال كده مش محطوطه يعني زي السعوديه لما كان من عده سنوات الاموال كانت طبعا ازاي صرف الفلوس يجي الرجل امام التوترات وما كانش محلها، لكن من اقل من 20 او 15 سنه كانت الشوارع في السعوديه تجد الاموال موجوده مكدسه، كتله الدولارات كتله الريالات كتله كل عملات العالم، لغايه المراد يترك الرجل الاموال يدخل ويدخل للصلاه ولا يرجع كما هي. فلا تتقوا بهذا لان دي يعني مراكات للايه؟ الشرع الاسلامي. لكن هم يحتفظون شرط الاحتفاظ لماذا؟ لان المال له كيف؟ الخزينه والارقام السريه الى اخر هذه الاشياء. فلماذا كل هذا احتفاظ من بعيد؟ يصبح احتفاظ لاي نبيع حتى لو كان ضعيف، لان المال له قيمه. لكن لما يتقوا الرجل ليس له قيمه لم يحتفظوا من اجله، فصاروا يدخلون من شرع الله سبحانه وتعالى الذي يحتاط مثل هذه يعني الروائع التي تؤدي الى ان تتم. على اي احوال قلنا ان الرجل خلق لنفس انه المراه خلقت لنفس الوظيفه التي خلقت من اجلها الرجل وهي قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلا تجاهد عن الدم ولنجو من الشقاء الا في العبودية لله هي حرية في صورة العبودية، هي في الحقيقة تحرش، لأنها تحرش من كل بلد، من كل إله باطل يعبد من دون الله. والعبودية لله هو ده هذه الآلة وهذه المكنة من صممها يعني إيه، هو أكبر بما تصلح له وما يصلح له، ولله المثل الأعلى. فهي حرية في صورة العبودية، ولا يمكن للبشرية أبدا أن تتحرر إلا بتحقيق هذه العبودية. أما في غير الإسلام فتبقى هذه الحرية جوفاء لا معنى لها، بل هي العبودية المذلة المهينة حتى لو كانت في الظاهر صورة الحرية. يعني الأمريكان يعبدون بإسلام الحرية ويعتقدون فيه بشكل يعني موازي أحيانا لنفس صورة العبودية أهل الأوثان الإسلامية. والله الحمد لله تمتلك المقصوره الوقت مثلا المعمول عشان يتحط على فرق سويد بعد ما تعمل الفن. فامريكا يعني تخسرت مصر وخرجت من ايه؟ من فرنسا. فاهدي لامريكا لان الوقت كان المفروض يعني يوجد والله الحمد لله ربنا عدلها بالشرعي. فالمهم يعني ان عندما بدات تتسنى انه رفض لهذه الحريه التي يتحددوها بشكل الخضوع للقوانين او للشرائع او للظلم او لغير ذلك مما تهواه الانفس بعيدا عن تشريع الله سبحانه وتعالى، لا شك ان هذا عبوديه لغير الله عز وجل. واي عبوديه، كل من تنكف عن عبوديه لله لابد ان يقع في عبوديه غير الله. لكن ان كان الثور انه يتحرر تحرر مطلقا من كل هذا العبوديه الا لا يقع، ليست هذه فطره الانسان. وانما من حال عن العبودية الطبيعية الاختيارية لله فإنه لابد حتما أن يقع في عبودية لغير الله. وهذا هو واقع كل من أعرض عن شرع الله وعن دين الإسلام. يقول الشاعر: هربوا من الرزق الذي خلقوا له فغلوا برزق الكفر والشيطان. هربوا من الرزق الذي خلقوا له فغلوا برزق الكفر والشيطان. فبالنسبة لقضية المرأة والكلام الكثير على الظلم الذي تعرض له المرأة، أولا يعني وبعدين الأحيان بتأتي عبارات فيها إيحاءات خبيثة جدا بالذات في بعض وسائل الإعلام الغربية. متى ما نقرأ كلمة الشريعة الإسلامية يقولوا إيه؟ صارمة، أحكام الشريعة الإسلامية صارمة، أكثر خلق الله في اختيار المصطلحات والتلاعب بها. فتاخد العبارات يعني روح استعمالية لغاية من إيه؟ الخبز ولا البكر. الشريعة الإسلامية الصارمة الكلمة لما تجتمع ترتبط في ذهن الناس الشريعة الإسلامية الصرامة القسوة الوحشية إلى آخره. و البعض يتكلم صراحة جهارا نهارا ويصف بعض التشريعات الإسلامية بالظلم والإلحاد. طبعا احنا هنا لابد أن نفرق بين حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والظلم الذي يقع بالفعل في بعض المجتمعات الإسلامية. إذا المرء كان في صورة أعم، الظلم أحيانا يقع على الرجل وعلى المرأة، كلاهما لا تعتمد الإعراض عن شرع الله. لكن إنك توصف أن في فعلا ظلم بلا شك يقع في المجتمع الإنسان في دار الدنيا، والدنيا دار الابتلاء ليست هي الجنة. فلذلك يعاني كثير من النساء من ظلم الرجال، وهذا ما يود أن نفر له يعني في بعض المرتبات الشباب يعني كلامات مستقلة. في ظلم بلا شك يقع على النساء في مجتمعاته. هذا الظلم ليس لأننا لا نتبع قوانين الغرب الكافر، وإنما لأننا متخلفون عن الإسلام. التخلف الذي نحن فيه هو تخلف عن الإسلام، وليس سببه هو الإسلام. ولا يرتفع هذا التخلف إلا بالرجوع إلى أحكام الإسلام وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. فالظلم موجود وموجود بصورة صريحة في التعامل مع المرأة، ويعني أشياء كثيرة هي من الجاهلية، هي مددها الذي يمدها هو نظم الجاهلية. مثلا في بعض البلاد المرأة مثلا لا ترد في بعض الأماكن بلاد الصحراء، أحيانا لا يرددون المرأة، هذه جاهلية. أحيانا ابن العم يتحكم في المرأة بطريقة فيها غاية الظلم، أيضا من سنن الجاهلية. الرجل الذي يضار المرأة بتطويل فترة العدة أو بعدم تطليقها إلى خلال المظالم التي تحصل يعني هي من الظلم الذي يقع فيه من حارب عن شرع الله في هذه المسألة. قبل الكتاب والذي يصلحون في الدنيا كلها بلا شك هناك انواع من هذا المثل هي يعني لا تنتج الا للوحوش كما يعرف بالحدان الفرعونية، هذا عمل وحشي الشباب كما يتعاقب عليه، سلوك متوحش، لكن هم يخلطون الأوراق بحيث ان ايه يتم الطعن واستغلال القصور الموجود في بعض المسلمين في تشويه حكم الاسلام نفسه. فلابد ان نفرق بين السلوك البشري لسلوك بعض المسلمين الذين لا يدركون بشرع الله ولذلك يقعون في الظلم، وبين شرع الله نفسه المنزه عن الظلم كما قال الله سبحانه وتعالى: ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم ظلمهم. يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلتكم اليكم محرما فلا اظلم. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم ظلمهم. فمثلا ما وجدنا وضع البقر في اي مجتمع وضعا سيئا، فالسبب الحقيقي ليس الالتزام باحكام الاسلام حاشا وكلا، وانما السبب الحقيقي هو انحراف المجتمع او انحراف البقر عن احكام الاسلام. فالظلم احيانا الوضع على البقر هو نفس الظلم الذي يقع على الرجل سواء بسواء، يستحيل ان يكون سببه دين الله سبحانه وتعالى، وانما سببه هو البعد عن الاسلام وفصل الدين عن واقع الحياه ونظمها. فمع الكلام يعني في هذه النقطه الاخيره، لكن ايضا لا نمارس او بالتعبير الاصح لا نكون ما حق بالورع الظلم ومن اوضاع الفاسده. هناك من يكلف المراه فوق طاقتها، هناك من لا يرحم بعضها، هناك الاباء القتاه، هناك الازواج الجهله الذين يضربون بناتهم وأزواجهم ضرب غرائب الإبل، هناك من يهملون المرأة إهمالا تاما ويهملون حقوقها. فلا بد استعاني عن هذا، لكن أنا أقر أن هذا مرض من أمراض كثيرة تحيط بالأمة سواء في الرجال أو في النساء أو في الأطفال. فالدليل أن يحمل أي مسعى لإصلاح الفاسد وتقويض المعترض، وبشرط ألا ينتقل من إفراط إلى تفريط ولا من ضلال إلى ضلال، وإنما نتمثل قبل الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها وهو دين الله تبارك وتعالى. كذلك أحيانا يعني ينبغي ألا نشارك في الظلم، لأن إلقاء اللوم تماما على المرأة قد يكون نوع من شراكة الظلم في بعض الحالات. أحيانا يعني تضطر المرأة إن أنواع معينة من المسالك قد يكون فيها مخالفة للشريعة بسبب ضرر الأزواج الجهلة أو الأباء، ونسمع عن مكاتب كثيرة جدا من الزوجات في غاية الالتزام لأن الزوج مثلا غير ملتزم فيتخبر على بعض المخالفات الشرعية ونحو ذلك من هذه الأشياء. نسمع كثيرا جدا من تريد ان تتحجب وزوجها يمنعها او من تريد ان تتطلق ان يتحجبها. نسمع كثير من المرأة الاضطهاد الحقيقي بكل معنى الكلمه لهؤلاء المسلمات بدينهم، لا شك ان يعني هؤلاء الذين تولاك اطعنا الله ورسوله عز ورسوله صلى الله عليه وسلم وارضينا الله ورسوله فتقلب عليهن الاباء او الازواج، ومنهن من يلاقى احساسا من الالم ومن العذاب حتى يعني يضطر بعضهن اضطرارا للخضوع لهذا القهر وهذا الاكرام. فيعني القاعده بدون تفاصيل الان يعني ومن ياتي الامور على اضطرار فليس كمثلها فيها احترام، والا فلا تلام المراه احيانا بسبب عذر الاكرام، وهذا كلام عام لا نقصره الان حتى لا يساء فهم التطبيق. على اي احوال اصلاح هذه المراه ينبغي الخطاب يعني ان يكون موجها في المقام الاول الى الرجال، الرجال اباء او ازواجا، لان الله سبحانه وتعالى يقول: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. قوا انفسكم واهليكم نارا، فالرجل هو المسؤول هو الراعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول يمكن مع الوقت صارت زي كلمة أمير، أول ما تسمع كلمة أمير دلوقتي أمير ده اللي هو عايش في بلدية من العيش والنقاء وحصول الذهب والفخامة إلى آخر هذه الأشياء، دي معنى أمير دلوقتي. الأمير تملأ أمير من الأمر اللي هو يصل من الأمر والنهي والحكم إلى آخره. كذلك يقول الصاحب يكون يعني موظف في مكان معين، هذا مسؤول كذا وكذا من الهيئات الحكومية أو نحو ذلك. لا مسؤول يعني معناها مسؤول، اسم مفعول من إيه؟ مشتق من إيه؟ مسؤول اسم مفعول مشتق من إيه؟ أنا بعمل فتح أحد. أنا اسم مفعول مشتق من الفعل الذي المجهول. يعني مشتق من سؤيا، يعني لو يسأل أمام الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى المسؤول، المسؤول يعني لو بيسأله الله أو تبغى يحاسبه الله، مش معنى مسؤول وظيفة مرموقة أو إلى آخره. وطبعا يقول هنا كتب المسؤول أمام الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعي في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحديث. لا شك أننا حينما نتأمل الواقع الذي نحن فيه وما ينبغي أن نكون عليه نجد اللي هو فتيحة. وللأسف الشديد كما قلنا أن الانحدار دائما يكون أسهل والانتظار والتحليل يكون أسهل. يعني بلا شك أن الأمر صار فيه كثير من الصعوبة في جهة الظروف التي نعيش فيها الآن. لكن يخطئ كل من يظن ان الانحراف عن شرع الله سبحانه وتعالى في قضيه المراه امر واقع، امر واقع وقاعده مكرره او مقرره فلا نملك الا الخضوع لها وان ننهف وراء التيار في شتى الاعراف. لكن الحق هو ان كل مسلمه ترجو الله وترجو اليوم الاخر الاخر وتعلم انها مسؤوله غدا بين يدي ربها عز وجل. فلنا جميعا ليس فقط المرأة نقول ان كلمة الامر الواقع لا وجود لها ابدا حينما نعامل الاسلام مظاهر الغربة، لان لو كان خضوع الامر الواقع هو المنهج الصحيح والمنهج المقبول لما مدح النبي عليه الصلاه والسلام الغرباء وقال ان الاسلام بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ يا رسول الله قال الذين أناس في بعض الروايات أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعطيهم أكثر مما يطيعون وغير ذلك من الروايات التي تفسر نهضة الغرباء. من الغريب؟ الغريب الذي يعني يعيش في مكان لا أهل له أو له أهل قليلون فهو ده الذي يشعر بالغربة. فكذلك كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. لا شك أننا جمعنا ذوق الآن يعني طعم هذه الغربة وإلا يعني لو لم تكن هذه الغربة محمودة ومحمودة من الله عز وجل لما صار هناك غرباء للحكم في الأمر الواقع، والناس لا ينبغي أن تذوب وتبنى وتندمج في الأمر الواقع والتاريخ فضيع العالم الشريعة. فلذلك جاءت الأحاديث كما قلنا كان قول النبي عليه الصلاة والسلام عبادة في الأرض لهجرت إليه، عبادة في الأرض هجرت إليه ما شرحنا يعني الأسبوع الماضي. فهذا الذي يسمى الأمر الواقع سوف يظل ويبقى في ميزان دين الله سبحانه وتعالى الحنيف فلاصلا منقوضا مهما طال العهد عليه. لا يمكن بالتفاضل يصبح هذا الامر الواقع فعلا امرا واقعا لا يقبل العذور عنه. اذا مع ذلك لو قبلنا مبدا الامر الواقع ما كان الانبياء اصلا عرفوا معهم في دعوات التوحيد ونبذ عباده الاصنام ولا امروا بحلال ولا نهوا عن حرام ولا امروا بالمعروف ولا نهوا عن منكر الى اخره. فموضوع الامر الواقع والخضوع الامر الواقع هذا مبدا داخل منقوض منقوض مهما طال العهد عليه لانها سنن الله الكبرى التي لا تتبدل ولا تتحول والمعارض لها هالك لا محال. لماذا؟ لان الحق حق واحد لا يتغير ومهما يتقادم العهد على الداخل فانه يظل ويبقى باطلا ومهما يجري العمل على غير الحق فسيظل الحق هو هو وان حال عنه كل الناس. ثم انه لا يبقى على التوالي الزماني الا الحق لان الباطل يذوق لا تلوم له دولة، والحق هو الناموس وهو قانون الله الذي لا يتبدل، وهو فطرة الله التي فطرت عليها الخلق، وهو معرف كما الله سبحانه وتعالى في طبائع الأشياء حين أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال السيدات لسنة الله تبديلا. فالحق ما معنى الحق؟ قلناها كثير في أيام تفسير الجلالين. ما الحق؟ ما الحق؟ الثالث الذي لا يزول. ما معنى الحق؟ الثالث الذي لا يزول. هذا معنى الحق حتى أصلا في اللغة، ثالث لا يزول. فليحكم الحق هو حق لا يزول ولا ثالث ولا ينقص. لكن الذي يحول ويزول هو من يعاند سنة الله وفطرة الله وناموس الله ويخرج على الفطرة، كالوعن الأحمر الذي وقف متعشى قليلا حين قال: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها ولولا قرنه الوعن. هذا الوعن الأحمر يريد أن ينطح الجبل من الصخر، فينطح يعني هو يوهن أنه سوف يسيء أو يؤذي هذا الجبل، وهو في الحقيقة يؤذي نفسه. هذا بالضبط حال كل من يحاول أن يعادل شرع الله تبارك وتعالى، لأن هذا الدين محروس بالعناية الإلهية وبالرعاية الإلهية. لا يمكن حتى تقرا ان مفيش لا يوجد نبي بعد محمد عليه الصلاه والسلام. فلذلك تكفر الله بحفظ القران بنفسه: انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وتكفر الله سبحانه وتعالى بان جعل الانبياء في هذه الامم ورثه، ورثه الانبياء حتى تبقى الحجه قائمه ولا يبقى معتبر لاي شخص يحيد عن الحق. فمن اجل حفظ الدين يحفظه الله سبحانه وتعالى، لا تحفظه دولة الأطراف ولا الأرنب ولا كذا ولا كذا، الدين يحفظه الله. صحيح يسكر ما شاء من الأسباب، لكن لابد أن تبقى الحجة قائمة بحاجة مهما بلغت غرفة الدين. فكل من سعى باحثا عن الحق بإخلاص وترك الطريق الصحيح فإنه لابد أن يصل إلى الحق، ولابد أن تكون عليه أو له حجة الله تبارك وتعالى. فكل من يعني يريد هدية الإسلام، هو مش أول واحد بهذه الدنيا الإسلام واجه مش هؤلاء الصراصير والحشرات، ده واجه يعني التتار وواجه الصليبيين، يعني الكل بقي يعني كان كذا في يد الصليبيين، ومع ذلك عجز الكل من جديد لما عجز المسلمون ديت بالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. فلا يمكن أبدا، وكما قلنا من قبل أن من أصول الغدر بالله ومن نسبة ما لا يليق إلا الله أن يظن إنسان المسلمون دائما قولة الانتحار والهزال إلى آخره، واضح وأن الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود. هذا لا يمكن أن يقع. الانتحار والهزال إلى آخره، واضح وأن الباطل سوف يظهر بحيث لا يبقى للحق وجود. هذا لا يمكن أن يقع، وهذا هو السلوك ما وصفه الله بقوله: الظانين لله وما التوبة عليه إلا دواء الصبر. هذا يقع أبدا، لكن الأيام تعني دواء عليك، يوم لك ويوم عليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني كاتب ملحد أو منافق أو كذا يطعن أو يعني يعمل وليمة ويلتهم فيها المنتدبات والمنتدبين ويحتشون العوام، حقيقي إذا في التتار وفي المغول وفي الصليبيين و المنافقين للداخل بكل العقول الاسلاميه الذين ارادوا ان ينالوا هذا الدين، لكن الان الاسلام هو هو، القران هو هو، لا تتغير منه حق، الحجه قائمه على العباده، فالدين محفوظ شئنا ام ابينا، لا يتوقع حفظه على اراده اي مخلوق من المخلوقين، وان بدا لان الله هو الذي حكم لانه سيحفظه: انا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون. فهؤلاء الذين يعني يفتحون النار الان في ظل يعني المحنه التي يعيشها المسلمون، وكما قلت من قبل مثل الجراثيم او الفيروسات التي تبقى كامله ما دامت المناعه قويه، فاذا ضعفت المناعه في الجسم تظهر وتصبح على الجلد. فنفس الشيء هؤلاء الجراثيم او هذه الفيروسات الخبيثه تجد الان فرصتها، لكن هذه الفرصه هتكون فرصه مؤقته لن تثبت ان تزول وتجلفها سنه الله. هؤلاء تقاطيع بالضبط، هي التقاطيع التي تطفو على سطح الماء، تقاطيع هواء توجد لكن تنعدم بالتلاشى، لان هذه سنه الله كما قال عز وجل في هذه التقاطيع: فاما الزمن فيذهب نفاعا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، تعرف الكمل أشد وأشد وأشد من هذه الحرب مصر التي نعيش فيها هذه لما خرعت في وقت من الأوقات لحكم المظلمين تظلم ملاحدة الكفار خرجون عن كل الأديان كانوا يسكنون الأنبياء ويتخذون المسجد الحرام ويشربون القبور إلى آخر هذا الضياع في الدولة العبيدية الملحدة التي آوت إلى مصر ومع ذلك امتن الله علينا بأن تهرب قدس من هذه الدولة الملحدة وعادت من جديد دار الإسلام على يد صلاح الدين الأيوبي. كثير من الأحداث كثيرة مرت بها الأمة في التاريخ الإسلامي ولذلك نجد في التاريخ كل عبارة تؤكد لنا هذه الحقيقة. أما الأفراد فلا الأفراد يعني قد يتلون يتلون بقتل يتلون بتشييد يتلون بأنها هي الدنيا هي نوع الكلام واضح وأخطر فيها ماذا يصنع العداوة بنا يقتلوننا لا غير إلا إلى ربنا مقربون تقتل الأحداث أخطر فيها أن يقطع حتى الحياة الدنيا أن تكون شهيدا عند الله سبحانه وتعالى ولأن الحاجة كل أعداء الإسلام حتى الشهيدة ثروة المسلمين على الموت أكثر من حرصهم على الحياة لأنهم لا يقدرون أنهم لا يقدرون أن يستمعوا يعني التربية الإسلامية لهؤلاء المسلمين لا يقدرون أن يستمعوهم جيدا فلذلك لا يتخيلون أن المسلم يكون أكثر أمل أن يستشهد في سبيل الله تبارك وتعالى فيعني نقول في الجديد كناصح هؤلاء الذين يحاولون صعب الدين ويتعاملون الأنفس برضه لما الحجاج المسلم يقول لسعيد بن يونس اخسر يا حجاج اي فتنه تقتلك تقتلك بها اخترت طريقه الفرس فقال بل اخسر لنفسك يا حجاج فما تقتل لي فتنه الا قتلك الله مثلها يوم القيامه فالذي يعني يكيد ويكيد نفسه في الحقيقه انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين ام الامور فدوله الباطل ساعه اما دوله الحق فهي قائمة ومحفوظة إلى قيام الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال قائمة من أمتي على الحق ظاهرين حتى تكون الساعة فهناك ضمان للبقاء قائمة منصورة ضمان للبقاء المنهج الإلهي حتى يقع حجة على الناس أما الخضوع الأمر الواقع فالمسلم هو الأمر الواقع المسلم شرع الله هو الأمر الواقع التزام بإذن الله والأمر الواقع وأحكى أن في ذلك غربة يعني شديدة ولكن يعني بشر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يعني يأتي على الزمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجنة فنكرر بشأن هؤلاء الذين يستغلون الظروف والمحنة التي تمر بها الأمة في هذه الأيام ويحاولون أن يطعنوا في الدين أو يفتحوا باب الطعن فيه والهمس واللمس ولحن القول كل هذا سيذهب هباء ويذهب سدى وما أنتم إلا كناطح صخرة يوما ليوهيها فيخلقها وأوهى قرنه بعد إنما تختار أنت لنفسك ما تستوجب به على عقاب ربك والشؤم والنحت عليك في الدنيا ثم في الآخرة إن لم تدرك من هذه يعني المناهج وهذه الطرق يعني اكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك